السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم أيها الجمهور الطيب، أيها الجمهور الرائع المفيد، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعونها أحسنه. أنا مسرور حقيقة بهذه اللقاءات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. وقد كنا في الأسبوع المنصرم جمعة الماضية قدمنا الحلقة من استوديوهات قناة تقرأ في مصر، أرض الكنانة وأم الدنيا، ولعلنا إن شاء الله تعالى قريبا تروننا أيضا في حلقة مباشرة من ذلك الباب الطيب. نحن اليوم في استوديوهاتنا من قناة اقرأ في جدة، نرحب بكم ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الحلقة مثمرة بإذن الله تعالى، أن يجعل لها أثرا يستمر من بعدها بإذن الله تعالى. إنها أراكان، بلدة لا أستطيع أن أقول منسية، لكنها مرت بمرحلة طويلة من النسيان. دخلها الإسلام في عام 172 للهجرة في القرن الثاني من الهجرة، وهو يوافق تقريبا عام 700 أو 800 من الميلاد، يعني دخلها الإسلام من أكثر من 1200 سنة. حكمها الإسلام وجعل الإسلام ينتشر بفضل الله تعالى، ثم بفضل أخلاق المسلمين. دخلها لا بجيش أرسل إليها، إنما دخلها عبر تجار مسلمون ذهبوا إلى هناك، فنظر الناس إلى أخلاقهم وإلى لطف تعاملهم وأمانتهم وكرمهم، فسألهم الناس بأي دين تدينون؟ قالوا نحن ندين بالإسلام، الإسلام هو الذي يأمرنا بالابتسامة، يأمرنا بالتسامح في البيع والشراء، يأمرنا باللطف، يأمرنا بالصدقة. فأحب الناس هذا الدين وسألوهم عنه، وجعل الإسلام ينتشر في أراكان. كان فيها عدة ممالك إسلامية إلى عام 1430 للميلاد، فأقيمت مملكة هناك، قامت مملكة أراكان، وكان يملكها السلطان سليمان شاه. كان لها عملة مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتحت مكتوب أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله تعالى عنهم. كان التوحيد منتشرا فيها، والمساجد تبنى في كل موضع فيها، وجعل الإسلام ينتشر من خلالها إلى الدول المحيطة، ينتقل من أراكان إلى بقية دولة بورما، ينتقل إلى بنغلاديش، يدخل في تايلاند، يدخل في الدول المحيطة بها انطلاقا من أراكان. استمرت هذه المملكة الأراكانية الإسلامية بهذه العملة التي فيها شهادة التوحيد وشهادة أن محمد رسول الله وذكر الخلفاء الراشدين، استمرت 350 سنة، حتى بعد ذلك سقطت، وكان آخر ملوكهم سليم شاه. سقطت بعد ذلك واحتلتها بورما، وتغلب عليها البوذيون، والبوذية هي عبادة ديانة قديمة، يعبدون الأصنام، يعبدون الأصنام ويعتقدون أن هذا الصنم مصدر الرزق، يتقربون إليه، هذا الصنم مصدر للشفاء يتقربون إليه، يعني يعبدون أصناما يعظمونها ويقيمون لها المعابد. أراكان منذ قرابة 70 أو 80 سنة يعيشون قضية ينبغي أن نذكرها دائما وألا ننساها. لا ينبغي أن تكون فقط كلامنا عن أراكان فقط عندما ينزل بهم نازلة، بل أن يكون هذا عاما في كل موطن نتذاكرهم. ما دام أن المشكلة باقية، إذن يجب علينا أن نذكرهم في كل حين حتى نتذكرهم وأن نقدم لهم ما نستطيع. ما الذي نستطيع أن نقدمه اليوم لإخواننا في أراكان؟ ما هي الجهود المبذولة هناك؟ ما هي مشاعر الإخوة الذين زاروا إخوتنا هناك؟ ما هي مطالبهم لنا؟ أين ذهب الأراكانيون؟ أين ذهبوا إخوتنا الذين خرجوا من أراكان من بورما؟ أين ذهبوا وأين توزعوا؟ ما أخبارهم اليوم سواء في المملكة العربية السعودية أو في ماليزيا أو في غيرها من البلدان؟ ما أخبارهم وما أحوالهم؟ ما أخبارهم اليوم على الحدود مع بنغلاديش؟ كل هذا ينبغي حقيقة أن نتكلم عنه. كيف نستطيع أن نبذل لهم في كفالة الطلاب، كفالة الدعاة، كيف نستطيع أن نوصل إليهم المال. ولنا قصص اليوم أيضا لبعض الأراكانيين والبورميين حصلت هنا في جدة، سوف نذكرها لكم بإذن الله تعالى في حلقتنا اليوم. ضع بصمتك في أراكان. بورما أو ما تعرف باسم جمهورية اتحاد ميانمار، إحدى دول جنوب شرق آسيا التي تحدها الصين من الشمال الشرقي، وتجاورها الهند وبنغلاديش من الشمال الغربي، وتطل سواحلها الجنوبية على خليج البنغال والمحيط الهادئ. يتألف سكانها من جماعات حسب التركيب العرقي واللغوي، يزيد عددهم عن 55 مليون نسمة، غالبيتهم من البوذيين، وتصل نسبة المسلمين منهم إلى ما لا يقل عن 15%، معظمهم في إقليم أراكان. ويعرف المسلمون في بورما بطائفة الروهينجا، ويصل عددهم في إقليم أراكان إلى 4 ملايين مسلم من أصل أكثر من 5 ملايين نسمة يقطنون هذه المنطقة. خلف الاستعمار وراءه فتيل حرب بين المسلمين والبوذيين، فأشعلت نيران الحروب التي شنها البوذيون على المسلمين عام 1942، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100,000 مسلم في أراكان. فتعرضوا على إثرها لأشد أنواع الاضطهاد والتنكيل، فقتل الكثيرون بمذابح جماعية شنيعة، وطرد المسلمون من منازلهم، وصودرت أملاكهم، ودمرت مساجدهم ومدارسهم. وما لبثت هذه الأحداث أن تكررت مرة أخرى، فشهد عام 2012 مجازر أبشع شنها الجيش البورمي والبوذيون على المسلمين في أراكان، فقتل أكثر من 20,000 مسلم في مذابح غوغائية لا تمت للإنسانية بصلة، وتم حرقهم وحرق منازلهم وتدمير مساجدهم ومعابدهم وتشريد الآلاف منهم. ويستمر نزوح مسلمي بورما إلى بنغلاديش ومنها إلى بلدان أخرى كل يوم، فقد حرموا من أبسط أنواع الحقوق الإنسانية. إن قضية مسلمي بورما تشكل كارثة إنسانية وجريمة عظيمة في حق المجتمع الدولي، يتنافى في مفهومه مع كل أنظمة هيئة الأمم المتحدة ومع جميع الديانات والمعتقدات والفطرة السوية. فكيف يمكننا أن نعمل على نصرة مسلمي بورما؟ متى يتحرك المجتمع الدولي لوضع حد لهذا الاعتداء؟ هل يثبت المسلمون حقا أنهم كالجسد الواحد؟ نصرة مسلمي بورما في هذه الحلقة. إنما المؤمنون إخوة، وقال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الظلم ظلمات يوم القيامة. الإسلام دين الرحمة، دين العدل، دين اللين والرفق والإحسان. الإحسان ليس فقط مع البشر، بل إحسان حتى مع الحيوانات، الإحسان حتى مع الشاة التي تذبحها لتأكلها أنت مأمور بالإحسان إليها وألا تعذبها في أثناء ذبحها. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا أطعمتها إذ حبستها حتى ماتت الهرة، فعذبت المرأة في النار والهرة تخمشها في وجهها بأظفارها. لهم حق علينا أن نتكلم عنهم، أن نتذاكر سيرهم. أنا أرحب بكم، مرحبا بكم أيها الأحبة، أرحب أيضا بإخوتي الكرام، بأخي أو ابني عمران. عمران أنت أراكاني؟ نعم. روهنجي؟ نعم. يا مرحبا بك. الله يحييك. لكنك مقيم في مكة؟ نعم. يا مرحبا بك. وأخونا الأستاذ محمد نور أيضا، هو أيضا أراكاني روهنجي طبعا. يا مرحبا. وأخونا أحمد القرني الله يحفظكم. طبعا الله جل وعلا لما بعث نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر بعدد من الصفات أو من الحكم التي بعث الله الأنبياء عموما لأجلها، فقال الله جل وعلا له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنت رحمة، ما قال إلا رحمة للمؤمنين، إلا رحمة للمتقين، لا، أنت رحمة للعالمين، أنت رحمة حتى على غير المسلمين، أنت بالنسبة إليهم رحمة ولست عذابا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل بالرحمة، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة أن يؤدي الإنسان أن يعمل عملا يؤدي إلى أذى غيره أو إلى شيء من يعني ابتزازه أو إلحاق شيء من يعني الضرر به. ولذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أسقت كلبا وقال عليه الصلاة والسلام إن امرأة كانت تمشي فأصابها العطش ونزلت في بئر وشربت فلما صعدت وإذا كلب يدور حول البئر يكاد أن يقتله الظمأ فجعل يتقاطر الماء من ثيابها على الأرض وجعل الكلب يأكل السراء من شدة العطش يأكل الطين الذي رطب فقالت لقد أصابه مثل ما أصابني ونزلت وملأت خفها حذاءها ماء وحملته بفمها وصعدت وأسقت الكلب فنظر الله إليها فغفر لها. هذه امرأة رحمت كلبا ومع ذلك نظر الله إليها فغفر لها. وعذبت امرأة في النار بسبب هرة حبستها. لاحظ الرحمة كيف جاء بها الإسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مر برجل يريد أن يذبح شاة وإذا هو قد أضجعها على الأرض ووضع رجله على صفحة عنقها وهو يحد السكين فغضب النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه وقال أفلا حددت سكينك قبل أن تضجعها؟ لماذا ما حديت السكين وجئت وأنت جاهز؟ أفلا حددت سكينك قبل أن تضجعها؟ أتريد أن تميتها موتات؟ أن تريد تعذبها؟ لاحظ وهي شاة ليس طفلا ينظر إليك وأنت تذبح أمه أو ربما تذبح أطفالا أمامه وينتظر دوره لا أو امرأة عفيفة تذبح أطفالها أمامها لا هذه شاة حيوان. ومع ذلك لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم تلحظه ببصرها قال تريد أن تميتها موتات. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تذبح البهيمة وأختها تنظر إليها. شوف الرحمة. يعني لو واحد دخل إلى مكان في مجموعة من الشياه من الغنم لا يجوز أنك تأخذ واحدة من هذه الغنم من هذه الشياه وبسم الله الله أكبر وتذبحها وبقية الشياه تنظر إليها هذا حرام. لا يجوز أن يذبحها وأختها تنظر إليها. بالله عليك ابعثها رسالة اليوم إلى من يذبح الناس يذبح الأب وأطفاله ينظرون إليه أو يذبح الأم وأطفالهم ينظرون إليهم أو يذبح الزوجة أو يذبح الزوج وزوجته تنظر إليه. إذا كان هذا حرام يا أخي التعامل به حتى مع الحيوانات فبالله عليك كيف يكون التعامل به لما يكون الإنسان يتعامل مع الإنسان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا ويؤكد أن الظلم ظلمات ويقول عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن. الواحد الذي يرحم الناس فيتصدق عليه من ماله يرحم الناس فيشفع لهم في دخول مستشفى في دخول جامعة في في في الزواج في في يتصدق عليه يشفع له لأجل ينزل عليه من أجار البيت يشفع له ليتم شيئا معينا يشفع له يدبر له حجز في طائرة. الذي يرحم الناس فيؤدي لهم خدمات يقول عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن. أنا يا ربي أريدك ترحمني وتشفي ولدي كن رحيما بالناس. يا ربي أريدك أن ترحمني فتقضي ديني كن رحيما بالناس. من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته. أنا لما آتي إلى أخي المحتاج لمال وأقضي حاجته بكرة أنا أحتاج مثله ويقضي حاجتي ربي لا أنتظرها من البشر. أنا لما آتي إلى إنسان ابنه مريض وأساعده ليذهب إلى المستشفى أو أوصله غدا يكون الله تعالى في حاجتي. وربما مرض ولدي وأنا مسافر ولم يجد من يوصله المستشفى فييسر الله من ينقله ومن يخدمني في هذا. من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته. أنا في حاجة أخي في إطعامه في إعطائه ملابس في تعليمه إن كان جاهلا في علاجه إن كان مريضا في دلالته إن كان تائها. من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته. ويقول عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. واحد جئت وهو في كربة عليه دين جئت لم ترفع الكربة عنه لكن نفستها قلت يا فلان كم الدين اللي عليك؟ قال والله يا أخي علي مثلا 1000 ريال. قلت والله أنا ما أستطيع أعطيك 1000 لكن أنا سأعطيك 100 ريال أعطيها لصاحب الدين وينتظر بالباقي إلى آخر الشهر. أنت ما قضيت الكربة ولا رفعتها لكن نفستها عنه كالذي كان ممتلئا أن يكاد ينفجر فنفست عنه. يقول عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا كربة مرض كربة مشكلة ما يدري كيف يحلها جئت أنت ونفست عنه كربة إصلاح ذات بينه وبينه وبين ولده بينه وبين زوجته جئت أنت ونفست عنه كربة مرض كربة دراسة كربة أي شيء ما يعلمه. يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كربة المرور على الصراط كربة الميزان كربة السؤال عند الله تعالى لما يسأل الإنسان كربة توزيع الصحف من كربات يوم القيامة. هذا الذي يا أخي يجعل نفسه فعلا يعني مساعدا للناس، قاضيا لحاجاتهم، واقفا معهم فعلا، الذي يشعر فعلا أنه لما يرى أمثال هؤلاء الضعفاء والمساكين يتحرك قلبه. ولذلك يا جماعة كلما كان الإنسان أرق قلبا يبكي إذا رأى امرأة مصابة، يبكي عندما يرى طفلا، عندما يرى محتاجا، عندما يرى فقيرا. يتخيل يا أخي أن هذه المرأة المغتصبة هي أخته، يتخيل أن هذه الأم الباكية هي أمه، يتخيل أن تلك المرأة التي تجلس في خيمة مهترئة عندها 7 أطفال ويقال لها من آباؤهم وتقول ما أدري من آباؤهم. هي امرأة تغتصب من 10 سنوات وتحمل مرة من جندي، مرة من رجل في الطريق، مرة من سائق شاحنة، ما تدري وتقول ما أدري من آباؤهم. تخيل يا أخي أن هذه زوجتك اختطفت وصار هذا حالها. تخيل أن تلك المرأة العجوز التي تبكي وتكاد أن تأكل الثرى من شدة الموجدة على أطفالها، تخيل يا أخي أنها أمك. تخيل أن ذاك الرجل الذي في ذلك القارب المهترئ المكسر والماء يلعب به يمنة ويسرى ومعه أطفاله، تخيل أنه أنت الذي في هذا القارب، تخيل أنهم أطفالك. كلما كان الإنسان يا أخي يعيش القضية على أنها قضيته. ولذلك قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، ما معناها يا أخي؟ إن لم تدفعنا الأخوة إلى نصرتهم، إلى بذل ما نستطيع لهم، إلى الوقوف معهم، إلى أن نبكي لبكائهم يا أخي، وأن نمرض لمرضهم، وأن نفرح لفرحهم، أن نعيش معهم في قضيتهم. إذا كان الإنسان فقط يدعي الأخوة ثم ينظر إليهم وهو يحتسي كأسا من الشاي وينظر للتلفاز ولا عنده استعداد يقدم شيئا، نقول يا أخي أين ترجمة هذه الأخوة؟ الأخوة فقط الدعاء باللسان؟ إن لم يكن الأخوة الإسلامية فعلا تدفعنا إلى الشعور بوحدة الأمة، الشعور يا أخي أني لابد أني أن الله سيسألني يوم القيامة ماذا قدمت لهم. ثم يا أخي يعني اليوم الواجب علينا أكبر، لأن الموضوع يصلنا صوتا وصورة. يعني ربما في السابق لما كان يقع مشاكل ومصائب على إخواننا في بلدان ولا نعرف عنها إلا بعد 10 سنوات من خلال أشخاص يأتون أو كتب تؤلف، نعم ربما الإنسان يعذر، لكن اليوم تقع الحادثة هناك وفي نفس اللحظة تراها أنت بعينك ربما على الهواء مباشرة. ما هو شعورك أن تراهم على هذا الحال؟ هل تكتفي فقط بالحوقلة وأني لا أستطيع أن أقدم شيئا؟ الأمة تستطيع أن تقدم، والناس إذا قرروا أن يصنعوا شيئا، إذا الشعب يوما أراد الحياة، إذا الإنسان أراد أن يصنع شيئا وخطط له وتعاون مع من يستطيع من الجمعيات الخيرية والمؤسسات العالمية، بإذن الله تعالى سوف يستطيع أن يصل إلى شيء. وأولئك يعني البوذيون الذين يفعلون ما يفعلون بإخواننا هم بشر، هم ليسوا آلهة وليسوا ملائكة وليسوا جنا عندهم قدرات ليست لنا. هؤلاء يا أخي بشر، نستطيع نحن أن نؤثر فيهم. يستطيع المحامي أن يصنع شيئا، يستطيع التاجر أن يصنع شيئا، كل واحد يستطيع أن يبذل. إذا بدلنا وشعروا أننا غضبنا وأننا صنعنا شيئا فإنهم سينكفون عن كثير ما يفعلونه. وأنا أخشى والله إذا نحن قصرنا مع إخواننا هناك أو قصرنا مع إخواننا في سوريا أو في غيرها، أن يأتي يوم نقول أكلنا يوم أكل الثور الأبيض، نقول ها نحن الذي حصل لإخواننا في أراكان والذي حصل لإخواننا في سوريا والذي ها هو اليوم يقع علينا، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. أنتم اللي رأيتم إخوانكم يحصل لهم ما يحصل فتركتموهم حتى تمكن منهم أعداؤكم، وها هم اليوم يصلون إليكم، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يا أخي يعني لو كان أولئك البوذيون في بورما يعتدون على إخواننا المسلمين يقتلونهم، لو كانوا يقتلونهم رغبة في ديارهم أو انتقاما من أمور كانت بينهم أو رغبة في أموالهم، لكن يا أخي لما يقتلون فقط ويذبح فقط لأنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط، ويهدم بيته ليبنى عليه مستوطنة للبوذيين يسكنون فيها، يا أخي ما أدري يعني الإنسان يعني أي عبارة يختارها والله ليشرح الحال الذي رعاه، أي كلمة يسوقها على لسانه ليبين ما يقع لإخوانه هناك. يستطيع الإنسان، أنا أجزم أنه بإذن الله الإنسان إذا جزم أن يصنع شيئا وقرر وحرص على ذلك سيستطيع أن يقدم شيئا بإذن الله. ونحن معنا بعض الأفكار سنذكرها لأحبتنا إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل القصير. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الإسلام يحرم الاعتداء على الآخرين، ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يطبق قول الله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه حتى في أثناء القتال، لما يأتي جيش ليقاتل المسلمين والمسلمون يدافعون عن أنفسهم ويموت من الجيش العدو يموت قتلى، حرم الله تعالى على المسلمين أن يمثلوا بأولئك القتلى، أن يأتي ويجدع أنفه أو يجدع يده أو يبقر بطنه بالسكين، أو حرام. طيب هو عدوي وهو على غير ديني، نعم، لكن حرام أن تفعل به ذلك، لا يجوز المثلة. فما بالك بالذي يمثل بالحي، يكون حي ويأتي ويقطع يده يفقع عينه وهو لا يزال حيا، إذا كان الميت حرام أن يمثل به فما بالك بغيره. ديننا يا جماعة حتى في أثناء الحرب نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا شيخا كبيرا أو طفلا أو امرأة أو أن يجهزوا على جريح، فواحد جريح سقط جريحا خذه أسير وعالجه ثم بعدين تفهم معه، لكن لا يجوز أن تأتي وتذبح تقول جريحة كمل عليه. شوف كيف يعني الإسلام يتعامل حتى مع من يقاتلونه، مع من يعادونه، مع من يعتدون عليه، يتعامل معهم بغاية الرحمة. فما بالك الآن كيف يتعامل البوذيون مع إخوتنا في أراكان. أسأل الله أن يصلح الأحوال. أخي محمد، أنت يبدو التقيت بعدد من الروهنجيين في خارج المملكة، أظن في عدد من البلدان، ويبدو أنك أيضا زرت بعض اللاجئين وكنت يعني وأنت منهم، لكن كنت تعمل مترجما مع بعض الجمعيات أو شيء. ودي تحدثني حقيقة أول شيء عن الواقع لي. طبعا أنت أجدادك هناك لا يزالون الروهنجيين ولا لا؟ نعم. وبالتالي أنت يعني لما تتكلم عن واقع، لا تتكلم عن يعني ربما نحن قرأنا عن القضية وكذا، أنت لا تتكلم عن واقع، تتكلم عن أجدادك الذين يعني بعضهم يعني ربما بعض أقاربكم يعني أيضا لا يزالون هناك، يعني بعض السلالة من أبناء العم وغيره. إيش كيف بدأت القضية، وكذلك ما هي الأشياء التي ضايق بها البوذيون أهل أراكان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا. خلينا نبدأ من عام 1942، هذا كان مبدأ المجزرة، أول بداية المشاكل ما بين الروهنجيين قبل 70 سنة تقريبا 70 سنة أول مع البوذيين. طبعا في أكثر من 143 عرقية في بورما، وإحنا الروهنجيين أحد العرقيات، ويعني لا يعترفون عرقية. تقصد يعني أن بورما أهلها مجمعون مجمعون أيه. بعضهم أصولهم باكستانية، بعضهم أصولهم تايلندية، بعضهم أصول كذا، في منهم جميع الأديان، الهنود الهندوس والكريستيانز المسيحيين وزي كده طبعا. وإحنا في منطقة اسمها أراكان، وأراكان هذا دولة مستقلة طبعا كما ذكرت في الحلقة. أيوة. المجزرة بدأ في 1900 قبل الاحتلال، قبل الاحتلال من بريطانيا، قبل أن تحتل بورما بريطانيا. أيوة نعم. قبل ما قبل هذا كان عندهم خطة استراتيجية إنه وقت الاستقلال من بريطانيا. من بريطانيا لو حطينا لهم مشاكل في هذا الجزء في أراكان يصير عندهم حرب دائما. سيفل وور، حرب دائما ما بين البوذيين والمسلمين، يكون هذا الجزئية منطقة مشتعلة دائما. أيوة. ونرتاح منه ونجيب في داخل بورما. وهذا كان أول مجزرة حصلت في 1902. الاحتلال اللي عملها تعمد أن يصنعها، الاحتلال هو الذي خطط لها تقريبا جزء منها، لأنها وقت الاحتلال لو البريطانيين عرفوا انه كان في بنغلاديش وكان في باكستان ومنها كشمير, هذا كان سوالت مشاكل من جميع كان في ايست باكستان وشرق باكستان البنغلاديش, وكان في مشاكل في كشمير وكان في مشاكل في ماليزيا, وهذا المشاكل بدا ما بين حدود بنغلاديش وبورما يعني اركان مستقله. ووقت الاستقلال لو الاركانيين يستقلوا نجيبهم في مشكلة يصير يكون هذا أيوه. أركانيين يعيشون في بلدة ملاصقة تقريبا بنغلاديش بنغلاديش وبنغلاديش وبورما وبورما. عدد سكان الأركان 5 ملايين تقريبا 10 ملايين من المسلمين ولا من البوذيين والهنود. وبورما عدد سكانها كم؟ 65 مليون كاملة. طيب وبعدين ايش اللي حصل؟ جاءت بورما وهجمت على أراكان وهجمت وصار وأراكان من كان يحكمها بذلك الحين؟ كان المسلمين قبل قبل البريطانيين كان مسلمين حاكم مسلم كما ذكر. وهذا المشكلة يعني بدأ من من من 42 حتى الآن ما الروهنجين خاصة للروهنجين انه ما يعترفوا بهذا العرقية نهائيا. الذي لا يعترف هم البورميون الحكومة ما يعترفوا في أحد اسمه روهنجي لأنه لو أعترفوا أنه في روهنجي الاعتراف لأراكان كان مستقلة اعترف بها أوتوماتيكلي يعني مع مع الاعتراف الروهنجي. هذا كان أمور سياسية ودينية بدأوا هجموا عليها واحتلوا البلد أسقطوا الحكومة الموجودة ومسكوا كل شيء فيه. وهذا المعركة كان أكثر من 100,000 ذبح والاقتصاب والمن هاجر ومن جميع. وبعد كذا صار استمرت المشاكل والاضطهاد والإبادة, هذا استمرت بعد كل 5 سنوات بعد كل 7 سنوات كبير صغير جزء من أراكان وجزء من في تقريبا في إقليم أراكان أو بلد أراكان فيها أكثر من 14 جزئية زي الموندو بوسيدونغ راسيدونغ أكياب. طيب وبعد هذا طيب حكموهم هل بعد ما قتلوا هالمئة ألف الكلام قبل 70 سنة بعد ما قتلوا 100,000 استقرت البلد لهم وأعطوا أهل البلد مثلا جنسيات بورمية لأنهم بورما احتلت أعطوا جنسيات وقالوا خلاص أنتم مواطنين أنتم مواطنين طيب واستمروا على هذا فترة كان في إبادة مخفية ممتاز يعني كان يعني يحصلوا قتل وبعدهم كان في حزب سياسي كان في البرلمان وزي كذا إلين حد 1982 زين يعني لمدة 40 سنة تقريبا بعد الاحتلال البورمي. كان الروهنجا كان معترف في بورما بعد هذا كان معترف هذا الاعتراف 1982 قالوا انه احنا ما نعترف بعرقية روهنجا. قبلها كان جميع الشهادات وجميع البطائق كان مكتوب في عرقية روهنجي احسنت وجنسيته بورمي وعايش حياته يدرس ويكمل تعليمه في عنصرية من ناحية الدين من ناحية المدارس والجامعات بدأ المعركة يعني من 1982 البرلمان قرروا انه ما في عرقية اسمها روهنجا البرلمان اللي هو البرلمان البوذيين وهذا كمنحت لهم تصريح لجميع البوذيين أن يقتل الروهنجيين يقولوا هذا دخلاء عليه طيب هذا يعني معروف لأنها جميع الوثائق وبدأوا فعلا يعني يعتدون عليهم لأنه يقول هذول أجانب دخلاء واطلعوا من البلد هذا لا دارك هذا في عام 82 بدوا يعني الحكومة صرح للبوذيين انه دول دخلاء زين وبدأ البوذيون يعتدون يجي يطلع من البيت يقول هذا انا سأخذ هالبيت اغتصب هذه البنت خلاص والحكومة في يعني وبدأ الروهنجيون يخرجون من البلد لعدة الى بنغلاديش الى تايلاند الى ماليزيا وبعضهم هنا في السعودية بدأوا هذا وحد خلينا نجي في حاليا لأنه في إبادات مخفية طيب يعني دعني بس يعني أنا سأوضح بعض الشيء حقيقة مثل هالأمور أنا أرى أنها من أهم الأشياء أن تطرح للناس مثل هذا التاريخ، لأن التاريخ أحيانا يعيد نفسه، فلا بد حقيقة من إعادته، سواء ذكره في من خلال الإعلام، ذكره من خلال الإنترنت، أو أيضا إثارة هذه القضية من خلال المنابر. إضافة إلى عدد من المذابح الكثيرة التي قام بها البوذيون ضد إخواننا في أراكان، وقعت مذبحة قريبة، كان هناك حافلة فيها 10 دعاة من حفظة القرآن يطوفون على القرى المسلمة يحفظون القرآن ويدعونهم إلى الله تعالى ويعقدون لهم الأنكحة ويعلمونهم الدين، وإذا بمجموعة من البوذيين يعترضون هذه الحافلة ويخرجون أولئك الدعاة ويضربونهم ضربا مبرحا، ثم جعلوا يعبثون بأجسادهم بالسكاكين حتى صاروا يربطون لسان الداعية بحبل ويمسك الآخر به وينتزع لسانه من فمه. لماذا تدعو إلى الله؟ لماذا تتلو القرآن؟ لماذا تأمرهم بالتوحيد؟ فنزعت ألسنة 10 كلهم، ثم جعلوا يطعنون طعنا وتقطع أيديهم وأرجلهم والدم يسيل حتى ماتوا واحدا تلو الآخر. فتار المسلمون دفاعا عن دعاتهم وعلى أئمة مساجدهم وخطبائهم، فأقبل البوذيون عليهم وبدأوا يحرقون قرية تلو قرية، حتى أحرقوا قرية كاملة فيها 800 بيت، أحرقوها كاملة، منهم من مات في داخلها من أهلها، ومنهم من استطاع أن يفر إلى المجهول. ثم أحرقوا قرية أخرى 700 بيت، ثم قرية ثالثة، حتى وصل عدد البيوت إلى 2600 بيت، كلها أحرقت عن آخرها. ونزح من هذه القرى 90,000 هربوا عن طريق البر والبحر وعن طريق زوارق وقوارب مكسرة مهترئة، تنظر إلى القارب وإذا هو مكسر من كل جانب، يسدون ثقوبه وخروقه بلباسهم، فيه أطفال ونساء يموج بهم البحر يمينا ويسارا، لا يكادون يجدون دولة تقبلهم أو تطعمهم أو تسقيهم. دماء المسلمين بكل أرض تراق رخيصة وتضيع هدرا، وبالعصبية العمياء تعدو ذئاب ما رعت لله قدرا، كأن لملة الكفار طرا على الإسلام حيث أضاء ثأرا، وجرأهم علينا أن رأونا سكوتا والشعوب تموت قهرا، وما حسبوا لأمتنا حسابا وهل سمعوا سوى التنديد زجرا، وصيحات الأرامل واليتامى تفتت أكبدا وتذيب الصخرا، وليس لهم مغيث أو معين، كأن الناس كل الناس سكرى، وأنهار الدماء بغير ذنب تراق وتزهق الأرواح غدرا. لماذا كل طائفة أغاثت بنيها غيركم أهل الهلال؟ لماذا كل طائفة أغاثت بنيها غيركم أهل الهلال؟ لو كانوا نصارى هل تظن أنه سيسكت باب الفاتيكان؟ هل سيسكت وهو يرى صورهم؟ هل سيسكت وهو يرى صلبانا يطأها البوذيون بالأقدام في هذه القرى؟ هل سيسكت؟ هل سيسكت وهو يرى قسيسا بلباسه وصليبه يراه مذبوحا عند باب كنيسته؟ هل سيسكت؟ لن يسكت. قد وقعت حوادث على بعض النصارى ولم يسكت، ومن أمن العقوبة أساء الأدب، واستطاع أولئك أن ينكلوا بإخواننا لأنهم علموا أنه قد قل ناصرهم. لزوار الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم بغير حق لأكبهم الله في النار، لأكبهم الله في النار. أسأل الله تعالى أن ينصر جميع المستضعفين، أسأل الله أن ينصر جميع المستضعفين وأن يؤيدهم بتأييده، وأن يكشف الله تعالى الكربة عن كل المستضعفين، أن يكشف الكربة عن كل مستضعف، عن كل مظلوم، سواء كان مسلما أو غير مسلم. الظلم حرام على الجميع، ونسأل الله تعالى أن يقوي ضعف إخواننا وأن يكون معهم يا رب العالمين. طيب عمران، أنت أيضا من الروهنجيين وتعيش القضية ربما أكثر منا، ودنا نسمع منك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، شيخنا مربينا الفاضل الله دكتور محمد، ربما لا تعرف ما هو الشعور الذي غمرنا عندما تكلمت في أول خطبة لك عن أراكان المنسية. والله كادت قلوبنا أن تتقطع، وكادت أفئدتنا تنخلع من مكانها عندما سمعناك تذكر أراكان على لسانك. عمر المأساة في أراكان يمتد لأكثر من 70 سنة من المعاناة والقتل والتشريد وكل أصناف العذابات. طيلة تلك العقود كنا كاليتيم الذي يبحث عن أب يثقل عليه، أو أم ترأمه وتعطف عليه. كنا والله شيخ محمد كالتائه في الفيافي الذي شارف على الهلاك وأقبل عليها الموت ويأس من الحياة، فيسمع فجأة شخصا يناديه ويتفقد عنه. صدق شيخنا محمد، قبل سنة أو سنتين من الآن كنا نشتري الجريدة أو الصحيفة الإلكترونية، وكان هذا الخبر ينتشر بيننا انتشار هشيم في النار. كنا نتلهف لقراءة تلك الصحيفة التي نسمع أنها ذكرت قضية أو أمرا يتعلق عن أراكان. لو تحدثت أي صحيفة سواء ورقية أو موقع إلكتروني عن أراكان أو أي شيء عن أراكان، كنا والله نجري فقط لأجل أن نقرأ، كنا كالأيتام فعلا. 70 عاما شيخ محمد، 70 عاما من القهر والإذلال والظلم والاستبداد يتعرض له أهلنا هناك في أراكان المنسية، في أرض الأحرار، في أرض الشهداء، في أرض النضال. 70 عاما من السنين العجاف، 70 عاما يا شيخ محمد، 70 عاما والله، يعني تتحول الأمور إلى أصبح ما يكون إلى يعني أقرب ما يكون إلى الخيال. 70 عاما شيخ محمد نواجه الطغمة العسكرية المستبدة لوحدنا. منذ أن ولدت شيخ محمد وأنا أسمع الكثير من أن المسلمين يتجاهلون قضايا أمتهم، العراق، أفغانستان، كوسوفا، الشيشان، وهلم جرة، الأندلس، فلسطين، أضعناها كلها. لكني لم أتصور يوما أن المسلمين يتخاذلون مع قضية كقضية أراكان، كتخاذلهم مع قضية أراكان المنسية. يا شيخ محمد، والله نحن واجهنا المآسي والرزايا والطعنات بأنفسنا، لم يكن لنا مساند سوى الله عز وجل. الأمة الأراكانية نكبت بنكبات وكوارث، وأحاطت بها عبر تاريخها المديد مؤامرات ويعني خطط كبيرة جدا، وحدثت لها خطوب وجراحات. يا شيخ محمد، الأمم المتحدة في كل تقاريرها تذكر أن الأقلية الأكثر اضطهادا وعنفا في العالم هي الأقلية الروهنجية المسلمة في أراكان المحتلة. لذلك شيخ محمد، أنا لا أعرف ماذا أقول، أعذرني إن بدأ يعني في نبرة صوت اكتئابي وقد استحكم في صدري عذابي. أعذرني شيخ محمد، أنا لا أستطيع أن أصف تخاذل الأمة الإسلامية وتخاذل المسلمين لهذه القضية المنسية التي ظلت لأكثر من 70 عاما وهي تعاني الويلات وتصرخ بكل ما لديها من قوة وتستنجد بالمسلمين وليس بمنجد. يا شيخ محمد، الله يجزيك خير يا ابن عمران ويحفظك، والأمة فيها خير، والله جل وعلا يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. البلاء بلا شك أنه يعني والكروبات لا تقع فقط على المسلمين بل تقع على أي إنسان، يعني حتى هناك أقليات ربما تكون يعني تدين بالديانة المسيحية أو ربما بالبوذية أو بغيرها، ويقع عليهم ما يقع من مصائب من اضطهاد من غيره، فلا يظن أن فقط المسلمون هم الذين يقع عليهم هذا الاضطهاد، لكن لأننا نحن يعني نهتم بهم أكثر من غيرهم فنبرزها في من خلال الإعلام، وإلا بلا شك قضيتهم مؤلمة. وسنذكر بإذن الله تعالى بعد قليل عددا من الأشياء التي نستطيع أن نقدمها لهم لإخواننا هناك بإذن الله تعالى، وأسأل الله جل وعلا أن يعني أن ينفع بما قلنا. أيها الأحبة الكرام، احنا اليوم ترى ما جينا نضيق صدوركم ولا نحزنكم، لكن مجرد الحزن يعني يؤجر عليه الإنسان إذا كان على أمن الخير. ولذلك لما جاء الصحابة يريدون إبلا يخرجون بها مع النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك فلم يجد فذهبوا إلى بيوتهم، قال الله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فمدحهم الله تعالى على بكائهم فقط مع أنهم ما بذلوا شيئا، لكن مدحهم بمجرد البكاء حتى يسر الله تعالى بعد ذلك يعني شيئا من الدواب ليرتحلوا إليه. هذا فاصل قصير أيها الأفاضل وأعود إليكم بإذن الله. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. من العجز أن يكتفي الإنسان بالبكاء ما دام أنه يستطيع أن يصنع شيئا، وإن كان الحزن يؤجر عليه، لكن إذا كان يستطيع أن يصنع شيئا فسوف يسأل عما يستطيع أن يصنع. حياك الله يا شيخ صلاح، الله يحييك. أنتم كان لكم جهد مبارك أيضا مع يعني في القضية الروهنجية. نعم. حدثني عنه. الله يسلمك. الله. حقيقة بعد اندلاع الأحداث في رجب 1433 نحن وجدنا أنفسنا أننا أمام مواجهة عميقة وشديدة، ونحن نرى أبناء شعبنا يقتلون ويذبحون ويهجرون. قبل سنة يعني في 2011. لا تقريبا في رجب 1433 قبل 8 أشهر. تقريبا. 8 أشهر. في منتصف الحرب. حقيقة نحن في مكة المكرمة يعني مجموعة من الشباب الذين كنا حقيقة يعني نتمرس على. كم من الروهنجيين الساكنين في مكة؟ تقريبا قريبا نصف مليون. الروهنجيين المقيمين. طبعا هنالك فئات أيضا في المدينة المنورة وجدة أيضا. الإجمالي تقريبا نصف مليون. أي. نحن كشباب حقيقة من الله جل وعلا علينا بأن السكنة في البلد المقدسة، وتعلمنا ودرسنا، رأينا من الواجب علينا وهو واجب شرعي حقيقة يا شيخ، قبل أن يكون يعني واجب لنؤدي واجب النصرة لإخواننا، انتفضنا حقيقة كل بما يملك، حتى الشاب الذي لا يملك إلا الفيسبوك شارك بنشر هذه القضية. حلو. طيب ما صنعنا حقيقة؟ احنا خرجنا على كوكبة من الشباب الأركانيين في من مختلف التخصصات، لدينا مهندسين صوت، لدينا مصورين، لدينا فنيين استديو، أنشأنا أيضا استديو وأسسنا وكالة أنباء. المركز اسمه إنجازات، ها؟ نعم. حتى بس هذا إنجازات للمركز لشهرين فقط يا شيخ. لعل المشاهدين يعني يطلعوا وأيضا يتعاونوا معنا في هذا المركز، لأنه مركز نحن نريد أن يكون عالمي حقيقة. مركز خيري. مركز خيري نعم، إعلامي، مركز إعلامي لخدمة قضية مسلمي أركان بورما. نحن في هذا انطلاقا من هذا المركز أنشأنا وكالة أنباء بعنوان وكالة أنباء أركان المحتلة ANA. تراسلون؟ نعم. نحن الآن القضية شيخ أركان مثل السجن الكبير إقليم أركان، لا أحد يستطيع من المسلمين الدخول إلى أركان ولا أحد يستطيع يخرج. عجيب. نعم. طيب إذا خرج ما يدخل. لو أنا أريد أن أسافر إلى بورما عادي، دولة بورما، إيش عاصمتها؟ رانغون. لو أنا أريد أحجز إلى رانغو، نعم. على أي خطوط أستطيع أنزل في رانغو؟ نعم بإمكانك تنزل، ولكن لا تستطيع الدخول إلى إقليم أركان. طيب. إقليم أركان كم يبعد عن رانغو؟ والله هي مسافة تبعد، لأنها هي في كيلو في الشرق مثلاً. تقريبا 800 كيلو. نعم هي في الشرق حاليا. ما في طائرة تطلع إلى يعني من رينغو إلى أراكان؟ إلى أكياب. كياب اللي هو أكياب الميناء. الميناء السيتوي الآن يسموه بالمصطلحات. طبعا هنا ملاحظة، الحكومة الميانمارية غيرت جميع المسميات الإسلامية حتى ينفوا أن الأرض هذه والإقليم هذا أصله أصل. يعني على سبيل المثال أراكان سموه راخين. عندنا ينفون الآن، أغلقوا جميع المساجد والمدارس، بل المسلمون يلزمون بتغيير مسمياتهم الإسلامية. اسمك عبد الرحمن لا تسمي باسم بوذي، وأيضا تجبر على الركوع للعلم البوذي. هذه حقيقة. طيب السؤال الآن، لو واحد أراد أن يحجز بالطائرة ينزل في العاصمة رانغو ويدخل ويذهب إلى أركان، إلى هذا الميناء، إلى أكياب. نعم. نعم. هل يستطيع؟ لا أبدا ما يستطيع. ليش بل ما يمنعونه؟ يمنعون نعم. بل منظمة التعاون الإسلامي حاولت مع بداية الأحداث فتح مكتب للمساعدات فقط، مكتب مساعدات في أركان. نعم في أركان. ما الذي حصل؟ الرئيس البورمي ثينسين وافق مبدئيا، وحينما انتفض الرهبان البوذ وقاموا بمظاهرات في طول البلاد وعرضها، قام تراجع الرئيس البورمي عن فتح فقط مكتب لمنظمة التعاون الإسلامي. وإلى يومك يا فضيلة الشيخ لا يستطيع المسلمون أن يصلوا. طيب إلى هذه يا المنطقة. أخي الصور اللي شفناها يا شيخ صلاح، نعم. يعني أخونا الشيخ نبيل العوضي أظنه واحد، نعم. من الـ الـ الـ المسؤولين الكبار في تركيا، نسيت والله منه، أظن زوجة أردوغان، أيوة. وأظن نعم. عبد الله جول أو كذا، نعم. ذهبوا ورأينا صورا لهم، أيوة. هؤلاء لم يكونوا في أركان؟ لا، الشيخ نبيل العوضي وكثير من الدعاء جزاهم الله خيرا ذهبوا إلى حدود بنغلاديش في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش وليس في أركان، لكن الزيارة زيارة وزيرة الخارجية التركي هذا استطاع أن يدخل إلى أركان، وزوجة الرئيس التركي استطاعوا أن يدخلوا داخل أركان. أركان لا يدخلها إلا الغربيين يا شيخ بالمناسبة، لذلك الآن لدينا في المركز الإعلامي مجموعة من التقارير الإعلامية مترجمة، والله هول عظيم. طيب أنا بسألك الآن، يسمعنا إخوة في أوروبا، نعم. طيب شباب، نعم. ربما أصولهم عربية لكنهم الآن، نعم. فرنسيون وألمان، نعم. يستطيع يدخل؟ نعم يستطيع يدخل، لأن بجوازه الألماني، نعم بجواز الألماني يستطيع أن يصل إلى هذه المنطقة، إلى أركان. إلى أركان. لكن لو أذهب أنا بجواز لا السعودي، ما تدخل أمنع. يذهب واحد بأي جواز، مصري أردني سوداني، ممنوع الدخول إلى إقليم أركان. ممتاز. يعني الآن إخوتنا اللي في جنسياتهم، نعم. ألمانية، نعم. بريطانية، نعم. أي جنسية، نعم. يستطيع أن يحجز إلى رانغو ثم يدخل إلى أركان. أركان، نعم. طيب هل لو كان معه فلوس، لو كان مثلا ذهب معه بمبلغ وقدره، هل يستطيع أن يحمل ماله؟ لا أبدا. أعطيك فقط الآن في أكياب، الحكومة صنعت مخيمات لأكثر من 100,000 لاجئ. طبعا هؤلاء اللاجئون يعيشون أوضاع مأساوية يا شيخ. لماذا؟ لأن الحكومة منعت جميع الدول من إيصال المساعدات، وحتى لو وصلت تصل ناقصة، لأن هنالك قطاع طرق من البوذيين ينهبون هذه المساعدات، والحكومة ضعيفة ما تستطيع أن تسيطر على الوضع الأمني وإيصال هذه المساعدات. يا أخي ما فيه يعني عفوا، ما في أي جهة ممكن توفر لي حماية، حتى لو عصابات أقول لهؤلاء احموني، نعم. حتى أصل إلى أركان وأنا أعطيكم، احموني من قطاع الطرق، هم أصحابكم، تفاهموا معهم. نعم. الحكومة البورمية يا شيخ لها سياسة، لا تريد أن يلتفت العالم وبالذات الإعلام لهذه القضية. وأيضا لا أخفيك حتى الدول الكبرى الأوروبية وحتى زيارة أوباما لها مصالح اقتصادية في منطقة أراكان. إذا كنت تعلم والمشاهد الكريم فضيلة الدكتور إقليم أراكان الشلالات فقط التي في إقليم أراكان تستطيع أن تغذي كامل بنغلاديش وبورما بالكهرباء. أوه. نعم أكبر منجم للغاز الطبيعي في إقليم أراكان. الآن اكتشفوا أيضا النفط, هي منطقة اقتصادية وأيضا بوابة لجميع التجارات التي تصل لشرق آسيا. أحسنت, لأنها على البحر. على البحر, لذلك الآن الأطماع الغربية بدأت تلتفت إلى هذه المنطقة الخصبة التي يريد البوذيون أن يستحوذوا عليها, وهي منطقة للمسلمين. فهناك أطماع سياسية تتحرك يا شيخ, وهناك أيضا تراخي من المسلمين, فأصبح الناس ينظرون إلى الإقليم هذا, الإقليم السليب, إقليمنا إقليم أراكان, أنها قطعة أرض. كلا, وكذلك أيضا يا شيخ هي جنة خضراء فيها الأخشاب. أعطيك فقط الشيخ خشب الكعبة من تلك الأرض, وهذا مثبت في دراسة أنا اطلعت عليها في بمناسبة مرور 100 سنة أصدرت دارة الملك عبد العزيز بحث علمي ذكروا في هذا البحث أن سقف الكعبة من أخشاب بورما يا شيخ لجودتها ونقاوتها. إلى الآن موجود البخور البورمي ودهن العود البورمي وكذا, كله يذكر ما هناك. حقيقة أنها يعني من المهم حقيقة الالتفات إليه, ومن المهم أيضا إخوتنا الكرام الذين يحملون جوازات وجنسيات لبلدان أوروبية ما دام أنهم يستطيعون الوصول إلى إخوانهم هناك لنقل الصورة لإيصال المساعدات قدر المستطاع عبر جمعيات, يعني أوروبا مليئة بالجمعيات الخيرية, هيئات الإغاثة أيضا هي كثيرة جدا ويستطيعون بإذن الله تعالى أن يصلوها. أنا أوجه ندائي أيضا إلى هيئة الإغاثة المتعاونة التي بينها وبين إقرأ يعني تعاون قوي, يعني أوجه ندائي إليهم لأن يكون لهم جهد حقيقة مع إخواننا في أراكان, وأنا مستعد أن أتواصل معهم بنفسي وأن أذهب معهم بنفسي, يعني وأن تغطي ذلك بإذن الله تعالى أيضا قناة إقرأ ليكون فيه بصمة حقيقية. تحريك قضيتهم إعلاميا هي من أهم الأمور لأجل أن ينتبه الناس إلى هذه القضية, ومن ذلك يعني الشعر هو ديوان العرب مثل ما يقال, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان أهجهم وروح القدس معك. لا تزال الأشعار أيضا لها مثل هذا التأثير, وأصدق الشعر ما خرج من داخل القلب. صوتي تعثر دونكم وبكائي, فأنا أحدثكم على استحياء صوتي تعثر دونكم وبكائي, فأنا أحدثكم على استحياء شكرا لكم يا مسلمون لأنكم أهديتم روحي إلى أعدائي شكرا لكم يا مسلمون لأنكم أهديتم روحي إلى أعدائي أهديتم روحي إلى أعدائي. أنا من أراكان التي في أرضها مزج العدو مدامعي بدمائي, أنا من أراكان التي في أرضها مزج العدو مدامعي بدمائي, أنا من أراكان التي في أرضها سكب العدو العار فوق نسائي, أنا من أراكان التي في أرضها سكب العدو العار فوق نسائي. صوتي تعثر دونكم وبكائي, فأنا أحدثكم على استحياء صوتي تعثر دونكم وبكائي, فأنا أحدثكم على استحياء شكرا لكم يا مسلمون لأنكم أهديتم روحي إلى أعدائي شكرا لكم يا مسلمون لأنكم أهديتم روحي إلى أعدائي أهديتم روحي إلى أعدائي شكرا لكم يا مسلمون لأنكم لم تسمعوا حتى صدى استجدائي شكرا لكم يا مسلمون لأنكم لم تسمعوا حتى صدى استجدائي شكرا وعذرا إن جرحت شعوركم بصدى أنيني أو برجع ندائي شكرا وعذرا إن جرحت شعوركم بصدى أنيني أو برجع ندائي. صوتي تعثر دونكم وبكائي, فأنا أحدثكم على استحيائي. صوتي تعثر دونكم وبكائي, فأنا أحدثكم على استحيائي. شكرا لكم يا مسلمون لأنكم أهديتم روحي إلى أعدائي. شكرا لكم يا مسلمون لأنكم أهديتم روحي إلى أعدائي. أهديتم روحي إلى أعدائي. أنا من أراك نطمئن إنني سأريحكم من حسرتي وشقائي. أنا من أراك نطمئن إنني سأريحكم من حسرتي وشقائي. وجهت وجهي للمهيمن وحده, وتركتكم يا مسلمون ورائي. وجهت وجهي للمهيمن وحده, وتركتكم يا مسلمون ورائي. وتركتكم يا مسلمون ورائي. صوتي تعثر دونكم وبكائي, فأنا أحدثكم على استحيائي. صوتي تعثر دونكم وبكائي, فأنا أحدثكم على استحيائي. شكرا لكم يا مسلمون لأنكم أهديتم روحي إلى أعدائي. شكرا لكم يا مسلمون لأنكم أهديتم روحي إلى أعدائي. أهديتم روحي إلى أعدائي. الراحمون يرحمهم الرحمن. محمد, ذكرت لي قصة أو ذكرت أنك تعرف قصة لمجموعة بوذيين من بورما جاءوا إلى جدة, وكانوا حاول قومهم أن يثيروا شيئا. أعطني القصة كذا باختصار. في سنة 2012 تقريبا 26 نفر 26 نفر 26 شخص من البورميين, منهم في بوذيين ومنهم راخين ومنهم مسلمين طبعا. جو هنا عمال كان أضافة وبس, يعني ما على كفالة شخص, على كفالة شركة. يعني جدد, والشركة اللي في بورما قال لهم انه تقريبا 300 الف تشاد اللي في بورما, بس لما هم جوهم وعدهم بالراتب معين كبير. لما جو هنا الراتب كان اقل من هذا, وصار بدأوا يعني في المشاكل في المعيشة وفي هذا. والناس ما شاء الله الرهنجين خاصة اللي في جدة وقفوا معاهم من حكم انهم يعرفون لغتهم ويعرفون ومن نفس البلد طبعا, ويعني ما جاهم العنصرية انهم بوذيين وانهم يقتلونا ويقتصرون, او انهم قتلوا اهلنا هناك, بس يعني بل وقفوا معاهم وساعدوهم ويعني جميع الحاجات. بس الإعلام البوذي في بورما وفي دول أخرى يعني قلبوا هذا الموضوع, قالوا في 26 نفر في جدة ما يقدر يخرج من البيت, ولهم تهديد لهم يعني بيقتلهم المسلمين الرهنجين. وحتى جاء في الإعلام الكبير زي ما القنوات الكبرى وزي كذا, وقالوا نترقب مأساة ومذبحة وبدأوا طبعا بهذا الشيء. بدأوا في مونغدو وفي يعني في بوسيدونغ بدوا يهاجموا, بدوا يعني يهددوا ناس انه 26 نفر واحنا نبغى نهددكم زي كده. والحمد لله يعني زي ما الاركانيين هنا ما شاء الله في بجهد جبار وكاله. ايوه احنا سمعنا في قناه ان شاء الله بلغتنا اسمها الروهينجا فيجن, ار فيجن. هذا القناة يعني بجهد جبارة رحنا 26 صورنا بتقارير فيديو مع 26. سألتهم, قلت أحد هددك كيف تعاملهم, صار المأساة أكثر من 8-9 شهور, هل هددك, هل أحد عذبك, هل وقالوا لك لا والله لا والله هم اللي يأكلونا, هم اللي يأكلونا, هم اللي ساعدونا, هم اللي وقفونا. ذلك نشرناها ذلك وقلب المعادلة وصار الحمد لله صار البوذيين يعني قبل ما يكتبوا ضدنا يعني يفكروا أول شيء, وثانيا حتى لا والله طيب السفير بدأوا يعني يسأل عنهم يعني كيف الوضع, كيف هذا, كيف هم يعني ما شاء الله يشكرونا. يقول قبل سنتين ما حد ذكر اسمنا الحمد لله. أما هذا علشان روهينجا فيجن علشانكم الحمد لله وفوقنا وقفتم معه. أيوه هذا الإعلام إعلام الروهينجي. يعني الروهينجيين أن أولئك يحاولون أن يتصيدوا أي شيء ليثيروا مشكلة على المسلمين. أيوه والحمد لله إحنا كروهينجي يعني يعظم أجركم. أيوه كروهينجي ساعدناهم. الله يعظم أجركم ويجزيكم خير. أيوه الأحبة هذا فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. إنما يرحم الله من عباده الرحماء، هكذا قال سيدي ومولاي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كلما كان الإنسان رحيما بالناس، واقفا معهم عند أزماتهم، منفسا لكرباتهم، لا يخذلهم، كلما كان الله جل وعلا معه. صلى الله تعالى أن ينفعنا وإياكم. معنا اتصال يا شباب. معنا الأستاذ سعود الغنام. أستاذ سعود معنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا يا أبو ناصر، الله يحييك. إياكم الله شيخ محمد. يا مرحبا. الله يحييك. حنا طبعا كان مفترض أن تكون معنا في الاستديو لكن ما تيسرت الظروف. أنا خسران قدر الله ما شاء. الله يحفظك يبارك فيك. طيب أنت أبو ناصر ممن ذهبت إلى هناك ووصلت إليهم. كنا نتناقش قبل قليل، لو أراد واحد أن يصل، فكان بعض الأخوة يقول إن وصول الأخوة الأوروبيين إليهم ربما يكون أسهل، يعني بعض الناس اللي يحمل جوازات بريطانية إلى آخره يستطيع أن يصل ربما بصورة أسهل. حدثني عن ذلك وعن بعض مرئياتك. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام، شكرا لكم، وأسأل الله أن يجعل هذه الحلقة من الحلقات النافعة وترفع شيء من التبعة علينا جميعا. الزيارة طبعا كانت في بعد العيد الفطر الماضي، وكانت لمناطق كوكس بازار اللي هي المناطق المحاذية من جهة بنغلاديش. وأما ما يتعلق ببورما فحاولنا حقيقة أخذ الفيزا، لأن يعني كانوا يقولون أنها من المتيسرة، لكن مع الأحداث، لأن زيارتنا كانت في عز الأحداث، فأثروا كثيرا في أصل الدخول لبورما اللي رانغون العاصمة. ومن باب أولى طبعا اللي هي زيارة أراكان كانت شبه ممنوعة يعني بالكامل، فلم نستطع حتى دخول بورما، فاضطرينا أن نأتي من مناطق اللاجئين في كوكس بازار، حيث كان يفصلنا عن المنطقة أراكان عبارة عن نهر فقط، كنا نرى أراكان بالعين المجردة، يعني كنا نرى مراكز الحدودية. الحديث طبعا حول الزيارة وما فيها يعني يطول جدا، وأعرف أن الوقت قصير جدا، لكن يعني أقف لك مع نموذج واحد شيخ محمد رأيته وقفت أمامه، ويعلم الله بعدما انتهيت من ذلك النموذج كنت أتيه في طرقات المخيم، ويعني الإنسان يشرق بدمعه من شدة ما رأى. أخت لديها 6 أطفال وزوج، قتل زوجها وطفلاها، ثم انتقلت مع أطفالها 4 الذين بقوا على السفينة. لما قابلتها في المخيم كان معها طفلان. أختها أين الاثنان الباقيان؟ نعرف أن زوجك واثنان قتلوا. قالت ماتوا جوعا على ظهر السفينة، كان يموت الواحد تبقيه بين يديها ثم تلقيه في البحر. طيب لماذا تلقينه في البحر؟ قالت ماذا أفعل به؟ أبنائي يصيحون بجواري يريدون أخاهم أن يتحرك، لا أملك شيء، الناس يضغطون علي فألقيه في البحر. تخيل شيخ محمد، أم يموت طفلها بين يديها جوعا في البحر ثم تلقيه، ثم يموت الآخر ثم تلقيه. كانت أمامي والله كأني أراها الآن بطفليها وهي تتحدث، يعني المشاعر الإنسانية تتجمد في تلك اللحظة ولا يستطيع الإنسان أن يتحدث. طيب إيش أمرها على أيتام غير فشي لا يوصف حقيقة. طيب أبو ناصر، وصول هل صحيح أو دقيق الكلام في أن وصول الأوروبيين إليهم أسهل؟ بلا شك شيخ محمد، بلا شك، وهذا قولا واحدا، يعني لما يكون واحد هذا ليس في أراكان لوحدها للأسف، ويعني هذا ربما يعطينا مدخل آخر على قضية العمل الخيري، قضية يعني أين العمل الخيري الإسلامي، أين الحكومات الإسلامية من دعم العمل الخيري من الناشطين السائح أو حتى الناشط الحقوقي الغربي، يأتي معززا مكرما محميا، وتعرف بورما أن أي اعتداء عليه حتى ولو من العصابات البوذية تعرف أنها ستدفع الثمن غاليا. أما بعض إخوان الناشطين من دول إسلامية وعربية في حتى في مناطق كوكس بازار وليس في مناطق بورما تعرضوا لهجوم كادوا أن يهلكوا بسببه، كادوا أن يهلكوا بسببه، ثم لما هربوا ربما يعني مصيرهم ربما لا يعرف حتى حينما عادوا إلى بلدانهم. فقضية العمل الخيري حقيقة هذه قضية جرح ينبغي أن يطرح بقوة من خلال هذا المنبر، المنبر بصمتك وبرنامج الشيخ محمد وقناة اقرأ المباركة. ينبغي أن يلتفت العالم الإسلامي وخصوصا هذه البلاد المباركة وبلاد الخليج إلى قضية العمل الخيري، قضية العمق الاستراتيجي، قضية السفراء الحقيقيين الذين للأسف للأسف الشديد بدل أن يدعموا أصبح بعضهم حينما يعود إلى بلده ربما يجد المساءلة أو حتى الاعتقال. وأقول لك واسمح لي على هذه الصراحة شيخ محمد، لما ذهبت إلى هناك شممت رائحة مؤسسة الحرمين الخيرية وكتبها التي توزع. المؤسسة الأولى التي وصلت إلى هناك كانت مؤسسة الحرمين الخيرية. المعاهد التي توقفت كانت يصرف عليها من مؤسسات معروفة في بلاد المسلمين، بعضها أغلق وبعضها على وشك الإغلاق. القضية حقيقة مؤلمة وتحتاج إلى تداعي وتحتاج إلى إعادة نظر في استراتيجية، وأتكلم عن استراتيجية حقيقية لإعادة الهيبة للعمل الخيري وأرباب العمل الخيري وأصحاب العمل الخيري ورموز العمل الخيري الذين يكرمون في بلاد الغرب وهم للأسف الشديد لا يخفاك أوضاعهم في بعض بلاد المسلمين. طيب الآن هل يستطيع الآن بعض الإخوة لو أراد أن يذهب من الإخوة الأوروبيين هل يستطيع أن يدخل عبر أي جهة، ينسق مع من؟ طبعا الحقيقة لما تتكلم عن وضع اللاجئين عموما الدولة تضايق مضايقات شديدة الحقيقة، بل للأسف الشديد حتى في منطقة كوكس بازار الحدودية هذه، يعني أحد المخيمات الذي زرناه كان في حوالي 15,000، لما انتهينا من الزيارة ذهبوا بنا إلى جوار المخيم كانت المقابر منتشرة والقبور. ما القصة؟ قال كان عندنا مكتب صغير في عيادة لمنظمة مسلم آيد البريطانية اللي أعين المحتاجين أو الإعانة الإسلامية. يقول حتى هذا المكتب أغلق وهو بريطاني. هنالك تضييق شديد، هنالك مجازر مستمرة، هنالك عملية تهجير ممنهجة. يا إخوان أنا أقول وأصرخ من خلال هذا البرنامج، أركان تخلى من أهلها، هنالك عملية احتلال. تقارير كما ذكر إخواني الأمم المتحدة وحتى وزارة الخارجية الأمريكية، أكبر أقلية مضطهدة على مستوى العالم، هنالك عملية تهجير ممنهج كما يمارس على إخواننا في فلسطين، عملية تهجير ممنهجة من أجل إحلال شعب يهودي في أرض شعب فلسطيني، هنالك عملية تهجير ممنهجة من أجل إحلال شعب بوذي بورمي في أرض إسلامية أركانية محل كل مسلم يخرج من هذه البلاد. فما لم يلتفت إلى القضية، وهذه قضية مجازر مستمرة، ما لم نلتفت إليها التفاتة حقيقية ونوجه نداء حقيقة حتى على المستوى السياسي، حتى على المستوى القانوني، حتى على المستوى الحقوقي، ينبغي أن نلتفت للقضية قبل أن نقول كان هنالك ركينيون وروهنج في تلك البلاد، لأن السياسة ماشية وللأسف أقول هي تعمل بكل قوة. الآن بعض الأرقام تتكلم لإخوة يتحدثون عن 2.3 مليون، في بعض الأرقام أنا وقفت عليها تتحدث أن عدد الروهنج الذين بقوا في أركان الآن أقل من 1 مليون، بينما هنالك ملايين. السعودية لوحدها فيها مئات الآلاف، باكستان مشابه، يعني الروهنج الآن خارج مبالغ بنغلاديش وغيرها أضعاف أضعاف الذين بقوا في داخل إقليم أركان. الله يجزيك خير يا أستاذ سعود، حقيقة كلامك في غاية النفع، لكن ربما الوقت ضاق علينا، ولعل الله يسر بإذن الله تعالى أيضا أن أنشر بعض هذا بإذن الله تعالى، لعل الله أن ينفع به. الله يجزيك خير ولا يحرمك الأجر. عمران أنت ما أخذت حظك من الكلام، تفضل. دكتور، تعليقا على مداخلة الأستاذ سعود الغنام، لا يوجد شعب في العالم سحقوا كما سحق الأركانيين، ولا يوجد دين أهين كما أهين دين الإسلام. طيب أعطني الأشياء العملية التي يمكن عملها. دكتور، كما تطرق الأستاذ صلاح، نحن في المركز الإعلامي الروهنجي أنشأنا وكالة أنباء أركان. هذه الوكالة نحن لدينا أكثر من 250 مراسل داخل أركان، نحن نتواصل معهم، نأخذ الأخبار، نرصد الأخبار، نعمل دراسات، نأخذ الوثائق حتى نثبت في يوم من الأيام بإذن الله، يعني ونرفع ملفات بإذن الله للمحاكم الدولية. في هذه الوكالة نحن في حاجة ماسة إلى مترجمين يترجموا لنا الأخبار الإنجليزية إلى العربية. نحن في حاجة إلى مراسلين، نحن في حاجة إلى من يدرب المحررين هؤلاء. هذا نداء أنا أطلق صراحة إلى المدربين، إلى مراكز التدريب في العالم العربي وفي العالم الإسلامي، إلى أن يدربوا مجموعة من الأركانيين إعلاميا ويمهدوا هؤلاء لأجل الدفاع عن قضيتهم بأنفسهم، حتى لا نضطر أن يعني أن يأتي غيرنا ويدافع عن قضيتنا. نحن لا نستطيع لأجل نحن ليس إمكانياتنا محدودة. إذا تحتاجون أنتم إلى مترجمين. مترجمين. تحتاجون إلى دورات لتأهيل الشباب الذين يعملون معكم. نعم نعم. يعني ممكن واحد أحيانا يكفل بعض شبابكم يعطيهم دورات تدريبية حتى لو في بعض القنوات الكبرى التي عندها مراكز للتدريب يكفل بعض شبابكم يتدربون. وقد ولله الحمد وجدنا قبول من كثير من القنوات ولله الحمد. جميل. أيضا لعل القناة تقرأ حقيقة لها أيضا برامج لها مساهمة كبيرة قوية بإذن الله إذا تيسر أن يكون بينهم تواصل. أيضا من الأشياء يبدو لي من البصمات اللي ممكن أن نصنعها، لو كفل بعض الشباب الذين يتخرجون من الثانوية أو ما قبلها لأجل أن يدرس الدراسات العليا في بعض البلدان، يعني أنا أتمنى حقيقة أن مثلا جامعات المملكة عندنا أنها تكفل بعض الطلاب سواء من داخل المملكة الإخوة يعني الأركانيين أو كذلك الذين في الخارج. الأزهر أنا أوجه ندائي إليه، والأزهر قامة لا يستهان بها، وباكستان أيضا أحسنت، جامعات الإسلامية التي في باكستان أحسنت، والتي في ماليزيا والتي في غيرها، يعني أنا أتصور في السودان وفي اليمن وفي غيرها، وأيضا الأردن فيها عدد من الجامعات ولبنان وغيرها، أنا أتصور حقيقة، وكذلك الدول الأخرى تونس وليبيا والمغرب ودول الخليج، يعني أنا أتصور أنها لو تيسر أن كل دولة تتبنى لها مثلا ما لا يقل عن 20 إلى 30 طالبا وطالبة يدرسون في شتى التخصصات شرعية وطب وهندسة وعلاقات دولية وعلاقات دولية وغيره، يعني أنت لما تطور هذا الشعب ستستطيعونهم أن يطوروا من تحتهم، وبالتالي يكون لهم يعني جهد موفق حقيقة في التعامل معه. كذلك إذا وصل الناس، يعني بعض الإخوة يقول لا يمكن الدخول إلى أركان نفسها، أنت إذا وصلت إلى حدودها استطعت أن تصل إليها، وأي مساعدات تصل إلى الحدود ستصل بطريقة أو بأخرى بإذن الله تعالى إلى إخوتنا في أركان. أهم شيء ألا يرانا الله عز وجل ونحن ننظر إليهم، وربما وقع في قلوبنا شيء من الاطمئنان وعدم لو من نفس لما يقال أصلا ممنوع الدخول، فنقول ممنوع الحمد لله إذن يا ربي خلاص ما قصرنا. لا، الأصل أن الإنسان يبذل ما يستطيع مع إخوانه هناك ويعلم أن الله تعالى سيسأله عنهم. نحن لا نريد بكاء، لا نريد فقط مشاعر، إنما نريد أن يصنع الإنسان شيئا، أن يفعل شيئا. أنا سأنشر عندي بإذن الله تعالى هذا، يعني من أراد من الإخوة أن يتعاون في كفالة الطلاب ممكن يخاطب الإخوة، يخاطب منظمة التعاون الإسلامي يمكن أن يتخاطب معها، عندها كثير من الطلاب الذين في العالم الذين هم أذكياء يحتاجون إلى من يكفل دراستهم. يستطيع بعض الإخوة أن يبنوا مشروعا في إنسان بلا شك أنهم يعني وسأنشر بإذن الله تعالى هذا. البصمة التي معنا هي حقيقة لبعض الإخوة والأخوات صنعوها، لكن ضاق الوقت حقيقة عنا. أيضا الفيسبوك اليوم ما قرأناه، فيسبوك بفضل الله ثم بفضلكم وصل تعدى الآن 3 ملايين يعني من أعضائه الذين معنا في صفحة فيسبوك الخاصة بالبرنامج. نحن نفرح بكم حقيقة، والبصمة التي كنا سنعرضها حقيقة ضاق الوقت عنها، لعل الله يسر بإذن الله تعالى في حلقة أخرى. بقي معي 10 ثواني، عطني اللي عندك بسرعة تأشر لي. والله فقط أنا أدعو الشباب هذا البرنامج يتابعه الشباب وهو للشباب أيضا حقيقة، أن يضعوا بصمة يعني في هذه الدنيا قبل أن يرحلوا بمساعدتهم لإخواننا في أركان بورما، فهم في أمس الحاجة إلى أدنى مساعدة وإلى أدنى نشر لقضيتهم. طيب كيف يساعدونهم؟ أنا سأنسق معك ننزلها عندنا في الفيسبوك. نعم. البرنامج وفي الفيسبوك حقي وفي تويتر بإذن الله. بإذن الله. أسأل الله تعالى أن ينصر جميع المستضعفين وأن يشفي مرضاهم وأن يرحم موتاهم وأن يكشف الكربة عن المستضعفين في كل العالم. بارك الله فيكم، اللهم صل وسلم على رسول الله، ألقاكم بإذن الله تعالى الجمعة القادمة على الهواء مباشرة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.